وبالتالي على ذلك يقتسمون هذا الطعام في نفقاته بالسوية، يبقى الكل بيشترك بمبلغ يتساوى مع الآخرين. لكن لما بيجمع الطعام ويأكلون يبقى لا يأكل فلان كفلان، ولكن قد يأكل فلان أكثر من فلان، يبقى هذا مما يتسامح فيه، هذا هو النهد. يبقى إن كانت نفقات القوم في خروجهم للسفر بالسوية، إن كان في طعام أو شراب، فعندما يوضع ذلك الطعام يأكلون يبقى لا يأكلون بالسوية، ولكن كل يأكل حسب حاله. قال: كيف قسمة ما يكال ويوزن؟ قال: مجازفة أو قبضة قبضة. يبقى ما يكال ويوزن، هل يا ترى في الحالة دي لما يقسم هيقسم بالكيلو الوزن؟ قالوا: لا، مجازفة أو قبضة قبضة. يبقى قبضة وقبضة أو مجازفة، وأن الآن هذه من الأمور التي يتسامح فيها. لذلك قال: لما لم يرى المسلمون في النهد بأسا، يعني أمر يتعاملون من خلاله ولم يروا بأسا بذلك. يبقى لما يوضع الطعام وللمجموع يشترك في ذلك الطعام بالسوية في النفقات، يبقى ترى هل يأكلون بالسوية؟ لا، كل يأكل حسب حاله. لذلك قال: لما لم يرى المسلمون في النهد بأسا أن يأكل هذا بعضا وهذا بعضا. يبقى نقول مش الكل بيأكل بالسوية، يقتسمون الطعام ولكن يوضع الطعام ثم يأكلون، كل على حسب حاله. وكذلك مجازفة الذهب والفضة، مجازفة الذهب بالفضة والقران في التمر. هات ذلك الكلام، ونعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كما مر علينا وكما سيأتي نهى عن القران في التمر. ذكر أولى الروايات رواية عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا قبل الساحل، فأمر عليهم أبا عبيدة بن الجراح رضي الله عنه وهم 300 وأنا فيهم، فخرجنا حتى إذا كنا بعض الطريق فني الزاد. يبقى أقل الزاد معهم، فأمر أبو عبيدة رضي الله عنه بأزواج ذلك الجيش فجمع ذلك كله. يبقى ده أمر مستقر عند الصحابة رضي الله عنهم، جواز الشركة في الطعام وكذلك في النهد. لما قل الطعام أمر أبو عبيدة رضي الله عنه بأزواج ذلك الجيش فجمع ذلك كله، فكان مزودي تمر، أنه جمع كل ما معه من التمر. يبقى لم يأتوا بالتمر بالسوية، من كان عنده ذلك التمر يبقى تقدم به إلى أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه حتى جمع ذلك التمر أزواد هذا الجيش بأكمله، فكان مزودي التمر، فكان يقوتنا كل يوم قليلا حتى فنيا. يبقى كان بيقسم عنه هذا الأمر. لكن نقول أن التمر الذي تم تجميعه لم يكن بالسوية بين الناس، من كان عنده أتى به، وقد يأتي فلان أكثر من فلان حسب ما عنده من ذلك التمر، فجمع ذلك التمر حتى كان مزودي تمر، فكان يقوتنا كل يوم قليل حتى فنيا، فلم يكن يصيبنا إلا تمرة تمرة. فقلت: وما تغني تمرة؟ فقال: لقد وجدنا فقدها حين فنيت. إذا نقول من قلة الزاد إذا كان يقسم عليهم تمرة تمرة حتى فني ذلك التمر. قال: ثم انتهينا إلى البحر فإذا حوت مثل الضرب، فأكل منه ذلك الجيش 18 ليلة. ثم أمر أبو عبيدة بن العين من أضلعه فنصبا، ثم أمر برحلة فرحلت، ثم مرت تحتهما فلم تصبهما. ده بيبين عظم حجم ذلك الحوت. والشاهد من ذلك أيضا: فأكل منه ذلك الجيش 18 ليلة. يبقى بيضع الطعام ويأكلون من ذلك الطعام، وأن يبقى شركة في هذا الطعام، ولكن كيف يأكلون؟ كل على حسب حاله. وكذلك أيضا يبقى لما تم تجميع أزواد القوم من التمر يبقى كل أتى بما معه من تمر، وأن البعض قد يكون ليس معه إلا تمرات قليلة والبعض يكون عنده تمرات كثيرة، فتم تجميع ذلك ثم يقوم بتقسيم بين الجيش بالسوية، بالشركة في الطعام والنهد وأيضا العروض كما سأتي الكلام. ذكر سلمة رضي الله عنه قال: خفت أزواد القوم وأملاقه، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم في نحر إبلهم فأذن لهم. يبقى لما قل الزاد معهم استأذنوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوموا بنحر ما معهم من الإبل، إبل دي الرواحل تركبون عليها، فأذن لهم أن ينحروا هذه البعير ويطعمون منه لقلة الزاد. فلقيهم عمر رضي الله عنه فأخبروه فقال: ما بقاؤكم بعد إبلكم؟ إن كان الإبل هي الرواحل التي يركبون عليها ستفنى كنتيجة لنحرهم هذه الإبل لطعامهم. فقال: ما بقاؤكم بعد إبلكم؟ فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: رسول الله، ما بقاؤهم بعد إبلهم؟ فحنبقى فيه مشقة شديدة، وده في حال حرب وغزو. فإن قلت هذه الظهور يبقى على ذلك من الممكن يتمكن منهم العدو. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نادي في الناس فيأتون بفضل أزوادهم. ينادي في الناس، كل من عنده زاد أو طعام يأتي به، ثم بص لذلك نطع، فجعلوه على النطع. يبقى جاءوا كده بنطع وجعلوا كل يأتي بما معه من طعام أو زاد ويضع على ذلك النطع. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا وبرك عليه، يبقى دعا وبرك عليه، دعا على هذا الطعام بالبركة. فثم دعاهم بأوعيتهم، كل يأتي بوعائه، فاحتث الناس حتى فرغوا. يبقى على ذلك كل يأخذ نصيبا من ذلك الزاد. يا ترى كل من اشترك بذلك، يبقى كل أتى بما معه من زاد، يبقى هذا معه زاد قليل، هذا معه زاد كثير، هذا ليس معه زاد، قد فني الزاد. فعلى ذلك لما تم تجميعه ودعا النبي صلى الله عليه وسلم وبرك على ذلك الزاد، على ذلك أمرهم ودعاهم بأوعيتهم، كل يأتي بوعائه، فاحتث الناس حتى فرغوا. احتث مش كل على حسب يعني ما اشترك، ولكن كل احتث وملأ ذلك الوعاء حتى فرغوا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. يبقى قل الزاد، تم تجميع الزاد، ويبقى دي الشركة في الطعام. ثم تم تقسيمه، كما بيّنت هذه الرواية. أيضا قال رفع بن خديجة رضي الله عنه: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العصر فننحر جزورا فتقسم 10 قسم، فنأكل لحما نضيجا قبل أن تغرب الشمس. قال: فننحر جزورا فتقسم 10 قسم، فنأكل لحما نضيجا قبل أن تغرب الشمس. أيضا في رواية، آخر رواية عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم بالمدينة. ده خلق كده كان عند الأشعريين، إذا قل معهم الطعام ماذا يصنعون؟ قال: جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد. يبقى يبسط ذلك الثوب، وكل يأتي بما عنده من زاد، لا يخبئ منه شيئا. ده حال الصحابة رضي الله عنهم، عندهم الإيثار، الصحابة رضي الله عنهم خلق إيثار، ده خلق طبعا ظاهر في تعاملات الصحابة رضي الله عنهم. كان من خلق الأشعريين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم بالمدينة جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد. بيتم تجميع كل ما عندهم من أزواد، ثم اقتسموا بينهم في إناء واحد بالسوية. يبدأوا يقسموا الطعام ده تاني بالسوية، فهم مني وأنا منهم. طبعا ده منقبة الأشعريين في مدح النبي صلى الله عليه وسلم والثناء النبي صلى الله عليه وسلم على الأشعريين. وكان سبب الثناء والمدح هو كما قال: أن الأشعريين، إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو وقل طعام عيالهم بالمدينة جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد. يبقى المجموع ده، كوم الطعام ده، يبقى كان شركة بين الجميع. ثم اقتسموا بينهم في إناء واحد بالسوية، يبدأوا يقسموه على حسب العائلات يعني أو الأسر أو الأفراد. يبقى على ذلك اشتركوا في الطعام وبعدين تم تقسيمه. يبقى ترى التقسيم هيتم بالنصيب الاشتراك؟ لا، يبقى كانوا يبقى شركة في الطعام ثم يبدأون في تقسيم هذا الطعام بينهم بالسوية. يبقى ده أيضا كان مدح وثناء من النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ده هذا الاشتراك في الطعام أو النهد، وكذلك يأتي الكلام عن العروض. ثم ذكر الباب التالي: باب ما كان من خليطين فإنهما ترجعان بينه بالسوية في الصدقة. قال: باب ما كان من خليطين فإنهما ترجعان بينهما بالسوية في الصدقة. ذكر رواية عن أنس رضي الله عنه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كتب له فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وما كان من خليطين فإنهما ترجعان بينهما بالسوية. احنا اتكلمنا عن هذا الأمر في كتاب الزكاة، في كتاب الزكاة، وإحنا بنتكلم على زكاة الأنعام، على زكاة الأنعام. قال وما كان من خليطين، يبقى الخلطة، يبقى إن كانت هذه أشياء أو البعير يبقى في مبيت واحد ومسرح واحد ومرعى واحد، يبقى ده حالها كحال أنها مملوكة لواحد. يبقى الخلطة التي هتعتبر لما تختلط هذه الأنعام في المبيت والمسرح والمرعى لغير ذلك وفي الماء، يبقى حالها كحال أنها مملوكة لواحد، فدي خلطة. وهذه الخلطة إما أن تكون خلطة مغلظة أو خلطة مخففة كما ذكرنا الكلام عنها في كتاب الزكاة. قال ما كان الخليطين في النوم ترجع بينهم السوية في الصدقة. يبقى لو كان كل واحد ليه 20 من الأشياء، فلو هما نفرين كده وكل واحد عنده 20 من الأشياء يبقى 40، دي بداية النصاب، يبقى عليها في الحالة دي شاة، من 40 لمية وعشرين كان عليها شاة. فعلى ذلك لو هو ده عنده 20 شاة وده عنده 20، وكان يعني اختلط المبيت واحد والمسرح واحد والمرعى واحد والمشرب واحد، يبقى على ذلك يبقى ده الأربعين هنعملها معاملة انها مملوكة الواحد، يبقى فيها الزكاة، يبقى عليها شاة. وأن كل واحد منفرد كده ليس عليه شيء، يقولنا لأنه لم يصل إلى نصاب أشياء، لكن الأربعون هي بداية النصاب بتاع أشياء، فلما اجتمع واختلط يبقى في الحالة دي كأن هذه الأشياء مملوكة لفرض، يبقى بلغت النصاب كده، وبالتالي يبقى عليها شاة. يبقى الشاة تقسم بينهم بالسوية، وأن كل واحد لو انفرد وانعزل ليس عليه شيء، لكن كنتيجة ان هي المبيت واحد والمسرح واحد ومرعى واحد مشرب واحد، يبقى دي الخلطة اساسا، فدي ما تعرف بالخلطة المغلظة، لان لو انفرد كل منهم ليس عليه شيء، لكن لما اجتمع بلغ عند ذلك بداية النصاب، فعليها شاء تقسم بينهما، يبقى دي كأنها شركة اهي وهتقسم بينهم بالسوية. قلنا في خلطة مخففة، يبقى كأن كده نقول ثلاثة افراد كل منهم معه 40 من الشياء، ولو انفرد كده كل واحد بلغ النصاب، كل واحد يدفع شاة، لكن لما اختلطت الجميع فكان المبيت واحد والمسرح واحد والمرعى واحد والمشرب واحد، يبقى يعاملوا معاملة ايه؟ انها مملوكة لفرض واحد، يبقى هي دي بلغت ايه؟ ده النصاب، وده النصاب من 40 لمية وعشرين، فلو كل واحد مالك 40 يبقى عليه شاة او كم منفرد، لما اجتمعت يبقى 120 عليها شاة، تقسم بينهم بالسوية، تقسم بينهم بالسوية، بعدين شاة واحدة تقسم عليهم بالسوية. ادي بقى الخلطة دي المخففة كما بينا قبل ذلك. يبقى ده حالة كحال الشركة، يبقى الشركة في هذه الصدقة نرجع بها بالسوية على الشريكين او على الخليطين. ثم ذكر باب قسمة الغنم، وذكر رواية عن عباية ابن رافع ابن رفاعة ابن رافع ابن خديج عن جده رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة فأصاب الناس جوع فأصابوا إبلا وغنما، قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم في أخريات القوم فعجلوا وذبحوا ونصبوا القدور، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقدور فأكفئت، ثم قسم فعدل عشرة من الغنم ببعير فند منها البعير فطلبوا فأعياهم، وكان في القوم خيل يسيرة فهو رجل منهم بسهم فحبسه الله، ثم قال إن هذه البهائم أوابد كأوابد الوحش، فما غلبكم منها فاصنعوا بها كذا، فقال جدي إن نرجو أو نخاف العدو غدا وليست معنا مدى، أفنذبح بالقصب؟ قال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا، ليس السن والظفر وسأحدثكم عن ذلك، أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة. الشاهد من كده قسمة الغنم بين المجموع، يبقى قسمة الغنم بين المجموع زي ما بتم تقسيم الغنائم، يبقى الغنائم على الغازين، يبقى لما يصيب هذه الغنائم بتبدأ تقسم على المجموع، يبقى المجموع الشركاء في هذا المغنم، في هذا المغنم يقسم عليهم بأربعة أخماس الغنيمة إلى أسهم. ولذلك كما قال رافع بن خديج رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ذي الحليفة فأصاب الناس جوعا فأصابوا إبلا وغنما، قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم في خريات القوم، يبقى في آخر الجيش، فعجلوا وذبحوا ونصبوا القدور، يبقى الطائفة المتقدمة نتيجة الجوع الشديد ذبحوا من هذه الإبل وذلك الغنم ونصبوا القدور، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم القدور فأكفئت. قلنا ليه؟ لأنهم تعجلوا ذلك بلا استئذان من النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قسم فعاد العشر من الغنم ببعير، يبقى الغنائم دهيت، يبقى كل بعير مقابلها عشرة من الغنم، عشرة من الغنم، ودي قسمة تم تقسيمها على الغازين، يبقى عدل كل بعير يساوي أو يوازي عشرة من الغنم. قال فند منها بعير، ند هرب، فطلبوا فأعياهم وكان في قوم قيل يسيرة، فأوردوا منهم بسام فحبسه الله، ثم قال إن هذه البهائم أوابد كأوابد الوحشين، فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا. فقال جدي إن نردو أو نخاف العدو غدا وليست معنا مدى، أفنذبح بالقصب؟ قال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه، ليس السن والظفر، فسأحدثكم عن ذلك. أما السن فعظم، يبقى لا يجوز إن احنا نذبح به، وأما الظفر فمدى الحبشة لا يجوز أيضا أن نذبح به الظفر، ولكن كل ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إلا ما استثنى وهي السن والظفر. هذه كانت قسمة الغنم. يبقى نقول أن الغازين شركاء في هذا المغنم الذي أصابوا، يبقى شركاء في هذا المغنم الذي أصابوا، فيقسم. فعدل النبي صلى الله عليه وسلم البعير بعشرة من الأشياء، بعشرة من الأشياء. يبقى إن فلان أخذ بعير وفنت البعير، يبقى كل يأخذ بعد ذلك عشرة من الغنم تساوي بعيرا، تساوي بعيرا. ده كان تقسيم النبي صلى الله عليه وسلم، وقسم ذلك بين الأفراد. ثم ذكر باب القران في التمر بين الشركاء حتى يستأذن أصحابه. قال باب القران في التمر بين الشركاء حتى يستأذن أصحابه. ذكر رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرن الرجل بين التمرتين جميعا حتى يستأذن أصحابه. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرن الرجل بين التمرتين جميعا حتى يستأذن أصحابه. وقال أيضا جبلة قال كنا بالمدينة فأصابتنا سنة، فكان ابن الزبير رزقنا التمر، وكان ابن عمر رضي الله عنه يمر بنا فيقول لا تقرنوا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الإقران إلا أن يستأذن الرجل منكم أخا. يبقى لما يكون كده تمر وضع أمام مجموع من الناس فهم شركاء في هذا الطعام، يبقى نحن جميعا كده، يبقى مثلا هذه أضياف عند فلان قدم لهم طعاما، يبقى هم جميعا شركاء في هذا الطعام، شركاء في هذا الطعام، قدم لهم تمرا، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا حسن الأدب حتى في الطعام، حسن الأدب حتى في الطعام. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما نهى النبي، ده نهي، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرن الرجل بين التمرتين جميعا حتى يستأذن أصحابه، يعني ما يخش تمرتين كده في يده حتى يستأذن المجموع، يعني بعد إذنكم كده ويأخذ، أما ليأخذ التمرة تمرة، ده كده حسن الأدب في مسألة الطعام، يأخذ تمرة تمرة، إن أراد أنه أن يتناول أكثر من تمرة في يده فيستأذن أصحابه، أن الجميع شركاء، يبقى الجميع شركاء في هذا التمر، فإن أراد أن يأخذ يعني أو يجمع بين تمرتين في يده يبقى يستأذن أصحابه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا حتى لا يستأثر بعضهم بأكثر من بعض في هذا التمر، وقلنا ده أدب من الأداب وفيها حسن المخالطة والمعاشرة، حسن المخالطة والمعاشرة. قلنا لما الإنسان يبقى منفرد يتصرف تصرفا، لكن هذا التصرف لا يتصرفه إن كان مع المجموع، يبقى بتراعى كده أحوال في أداب، يبقى أداب للاجتماع وأداب للمخالطة والمعاشرة، ولابد أن تراعى خاصة في حال الطعام والشراب. لعل ذكرنا قبل ذلك في مسألة الشراب كيف يدار الشراب، يدار على يمين المبتدئ كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى ده أدب، أدب لابد أن يراعى، وقلنا مع المجموع، يبقى لما يكون في مجموعة من الناس في شراب حيمر على هؤلاء، يبقى دايما نبدأ منين؟ يبقى كبر كبر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تكون البداية على يمين المبتدئ، يبقى يدار الأيمن فالأيمن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى احنا جميعا شركاء في هذا الماء، شركاء، ولكن كيف يمر؟ يبقى يمر بهذه الصورة. قلنا لو احنا شركاء في هذا الماء يبقى مش كل يشرب يعني بشرب متساوي مع الآخرين، ولكن يشرب كثيرا يشرب قليلا، فعلى ذلك يبقى دي كلها من أمور المتسامح فيها. فكذلك أيضا فيها حسن المخالطة والعشرة، وكذلك مسألة الإيثار والأثرة. ممكن هذه المسألة تكون الأثر عند الإنسان، لو يتناول أكثر من تمرة في يده يبقى يريد أن يخص نفسه بذلك، فدي ممكن أساساً خلق الأثرة يبقى يتربى عليه الإنسان، غير الإيثار. الإيثار هو أن تتمنى أن صاحبك يأكل من ذلك أكثر منك، أو أنك أنت تبذل ذلك لصاحبك مع حاجتك إليه، ده الإيثار. لكن الأثرة يعني أنه يفضل نفسه على غيره، يبقى تفضيل نفسه كده على غيره. فيبقى نقول أن حاجات بسيطة جدا لكن تكون مدخل لهذه الأخلاقيات، حاجات احنا قد لا ننتبه إليها أو قد يستهين بها الإنسان، لكن بتبقى بمثابة المدخل إلى أمثال هذه الأخلاقيات. يبقى الأثرة كيف تأتي؟ تفضيل الإنسان لنفسه على غيره، وحب الإنسان نفسه على غيره، وأن يتناول ذلك الطعام عن غيره. يبقى الأثرة دي ممكن تأتي بمثل ذلك التصرف، يبقى دي سلوكيات مرفوضة. ويبقى حسن الأدب حتى في مسألة الطعام، حسن الأدب في الشراب، حسن الأدب في الجلسة، حسن الأدب في الكلام. يبقى عند المخالطة والمعاشرة يبقى في مجموعة من الآداب لابد أن تراعى، لابد أن تراعى. يبقى مجموعة من الآداب لابد أن تراعى. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم يقرن الرجل بين التمرتين جميعا حتى يستأذن أصحابه، لأن ده حق المجموع، وبالتالي يبقى يستأذن إن أذنوا له، إن أذنوا له، إلا يعني وقف على واحدة. ولذلك قال جبل بن صحيم قال كنا بالمدينة فأصابتنا سنة، يبقى قحط كده ومجاعة، فكان ابن الزبير رزقنا التمر، طيب التمر. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يمر بنا فيقول لا تقرنوا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الإقران، لا تقرنوا، يبقى ما خش أكثر من تمرة إلا أن يستأذن باقي الناس، إلا أن يستأذن رجل منكم أخاه، إلا أن يستأذن رجل منكم أخاه يستأذنه، يعني بيقول بعد ذلكم كده، يعني عشان هو مثلا قاعد بعيدا مثلا عن الطعام مثلا فتناول ذلك، لا يتناول إلا باستئذان، يستأذن كده يعني نقول طب ده قاعد يعني بعيدا شوية، فلكن يستأذن، ده أدب لابد أن يراعى. وهذه الأمور بتزيل أي ضغائن، أي ضغائن في النفس. فكذلك أيضا قلنا خلق الإثار ليست الأثر، أن ده أيضا يكون الأثر، السلوكيات مرفوضة، وأن قد يستهين الإنسان بهذه السلوكيات لكن هي مدخل إلى الأثر. فلذلك يبقى إن كانوا شركاء في طمر فلا يتناول أكثر من طمرة إلا أن يستأذن أصحابه كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر باب تقويم الأشياء بين الشركاء بقيمة عدل، قال باب تقويم الأشياء بين الشركاء بقيمة عدل. ذكر رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعتق شخصا له من عبد أو شركا أو قال نصيبا وكان له ما يبلغ ثمنه بقيمة العدل فهو عتيق، وإلا فقد عتق منه ما عتق. قال لا أدري قول عتق منه ما عتق قول من نافع أو في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. بدأ الراوي يقول ذلك. أيضا في رواية على أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعتق شقيصا من مملوكه فعليه خلاصهم في ماله، فإن لم يكن له مال قوم المملوك قيمة عدل ثم استسعي غير مشقوق عليه. قال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم من أعتق شقيصا من مملوكه فعليه خلاص في ماله، فإن لم يكن له مال قوم المملوك قيمة عدل ثم استسعي غير مشقوق عليه. يقول تقويم الأشياء بين الشركاء بقيمة عدل، بقيمة عدل. يذكر هذه الرواية من أعتق شخصا له في عبد، يبقى مجموعة شركاء في عبد، تكلم عن الشركة مجموعة شريكة في عبد، ملكة عبد، سواء بقى عن طريق الميراث أو عن طريق الشراء أو غير ذلك. قلنا الآن ممكن رجل عنده عبد ومات وعنده أولاد، يبقى العبد ده مملوك للمجموع، ميراث، يبقى كلهم شركاء في هذا العبد، او مجموعه اشترت عبدا يبقى اثنان كده اشترى عبدا، يبقى العبد ده مملوك للاثنين، يبقى دول شركاء في العبد. فقال من اعتق شخصا له من عبد، جزء من عبد، ليه عشره، ليه ثمن هذا العبد مملوك ليه، اي جزء، لو اعتق هذا الجزء قال جزئي ده نصيبي من هذا العبد، يعني انه اعتقته لله سبحانه وتعالى، يبقى اعتق جزء، يبقى ده عبد مبعض، جزء منه حر وجزء منه ايه عبد. لكن الشارع قضى بذلك الحكم، قال من اعتق شخصا له من عبد او شركا او قال نصيبا، ليه نصيب بغض النظر، نصيب قليل، يعني تخيل كده لو كان 100 يملكون عبدا وده ليه 1%، اعتق هذا الجزء، اعتق هذا الجزء، يبقى الشارع قضى بايه، وكان له ما يبلغ ثمنه بقيمة العدل فهو عتيق. يبقى اللي اعتق الجزء ده لو كان عنده مال يبقى العبد ده يعتق عليه، يقوم قيمة عدل مش حسب الشركاء ما يريدون، فبين القيمة والثمن، ممكن انسان كده يقيم سلعة يبقى السلعة دي ثمن السلعة ما اراد فيه من ثمنها كذا، لكن لو واحد اتلف السلعة دي يبقى بتقوم، هي قيمتها الحالية بكام، يبقى قيمة غير الثمن، الثمن ده ما يريده في ثمن السلعة، ما يريده في ثمن السلعة، يبقى العبد ده لما يباع يبقى يريدون فيه ثمنا، بيحددوا ثمن كده عايزين يبيعوا بكذا، دي ثمن. لكن لو كان هناك انسان يعني قتل العبد ده يبقى يطرع ثمن يكون ازاي، يقوم قيمة عدل، العدل العبد ده يسوي ايه بغض النظر بقى الثمن الذي يطلبه صاحبه، الآن يقوم قيمة عدل، وبالتالي يبقى دي القيمة المطلوبة. يبقى إنسان أتلف شيء يقول لك أنا كنت بنبيعه بكذا، لا، هي قيمته تكون إزاي، يبقى ما يقوم به، يبقى الخبرة يقومون هذا الشيء ده يقوم بكذا، يبقى بغض النظر عما يطلبه صاحبه، يبقى ده الثمن اللي بيطلبه، لكن دي قيمة. فهو لو أعتق هذا العبد يبقى نقول العبد ده لو بعنا نبيعه بكام، السوق بكام، مش صاحبه يطلب كام، يبقى ده قيمة العدل، وبالتالي يقوم عليه قيمة عدل. فإن كان عنده مال يدفع بهذه باقي هذه القيمة للشركاء ويعتق ذلك العبد عليه. قال من أعتق شخصا له من عبد جزء أو شركا أو قال نصيبا وكان له ما يبلغ ثمنه بقيمة العدل فهو عتيق، يبقى يعتق على هذا الرجل. وإلا فقد عتق منه ما عتق. طب لو كان لا يملك يبقى ده اللي هو النصيب الذي كان يملكه، يبقى أصبح ده عبد مبعض، يبقى بهذا النصيب، لأن الذي أعتق ذلك الجزء لا يملك مالا. قال لا أدري قوله عتق منه ما عتق قول من نافع أو في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، أيضا في رواية ثانية عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعتق شقيصا من مملوكه فعليه خلاصه بماله. يبقى ده قضاء الشارع، لو اعتق شقيصا في من مملوكه فعليه خلاصه في ماله، لو كان عنده مال يبقى العبد ده يقاوم قيمة العدل، ثم يعني يدفع ذلك المعتق باقي هذه القيمة إلى شركاء تقسم بنوعهم حسب حصص هؤلاء. فإن لم يكن له مال، طب الذي اعتق ليس له مال، قوم المملوك قيمة عدل ثم استسعى غير مشقوق عليه، يعني استسعى غير مشقوق عليه أنه يسدد ذلك للشركاء. زي مسألة القصاص، في القصاص كده يبقى أولياء المقتول لهم الحق في طلب القصاص، لو واحد بس عفى يبقى يتم نعدل إلى الدية، نعدل إلى الدية واحد بس، يبقى تخيل كده يبقى مجموع الورثة دولت لهم الحق في القصاص، أن فلان اعتدى على أبيه فقتله عمدا يبقى لهم الحق في القصاص، لكن المجموع ده للحق القصاص، لو واحد بس يعني عفا يبقى على ذلك يحول الأمر إلى دية. يبقى هنا طب لأن ده لا يوعد، قصاص ده لا يوعد، فهنا برضك العبد ده يوعد، ولكن إن كان الذي أعتق هذا الجزء مليان عنده قيمة هذا العبد يبقى يعتق عليه، ويبقى القيمة دي تدفع إلى الشركاء بحصصهم. إن لم يكن عنده مال يبقى يقوم قيمة عدل ثم استسعى غير مشقوق عليه، يبقى يبدأ يسدد الكلام ده، يشتغل ويعمل ويسدد أيضا هذه القيمة إلى الشركاء حتى يعني يحصل على حريته. الشاهد من ذلك تقول أشياء بين الشركاء بقيمة عدل كما بين ذلك الأمر. ثم قال باب هل يقرع في القسمة والاستهام فيه، قال هل يقرع في القسمة والاستهام فيه، ونرجع ذلك بإذن الله سبحانه وتعالى مرة قادمة. تبي ذلك القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.